مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما، في العين سلام في القلب كلام، بنوركم تحل الأيام يا عيني، بنوركم تحل الأيام. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. الشوق قد زاد القلب حنينا، ولقاؤكم لو يوما يشفينا، قلبي يرتاح همي ينزاح، بوجودكم تحل الأفراح يا ليلي، بوجودكم تحل الأفراح. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. يا من أهدى لنا أهلا في دنيانا هم السلوى، أعز الناس في عيني وفي قلبي هم الأغلى. احفظ لنا أحبابنا واجمعنا يا ربي في الجنة. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد.